بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. طيب، يعني الـ بدأت الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. وهذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بعض شبه المشركين، الشبهات اللي كان المشركين بيلقوها على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالحق من عند الله. وأجاب الله سبحانه وتعالى عن هذه الشبهات بالحجة الواضحة والبراهين، ثم بين لهم نموذجا للتعامل الصحيح مع الوحي: من الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت انه كيف يكون التعامل الصحيح مع الوحي، وكيف يتلقى الإنسان ويتقبل الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بين إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما شاء، مش معنى إن الدلائل واضحة وإن الآيات ظاهرة بينة ده لوحده لا يكفي، لو لم ينضم إليه هداية الله سبحانه وتعالى للإنسان، بل الإنسان يجب أن يكون مفتقرا على الله سبحانه وتعالى في مسألة الهداية، ويجأر الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق. أنه مهما كان الإنسان عنده علم وذكي ده لن ينفعه لو لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ثم رجع القرآن مرة أخرى إلى المشركين بعد أن أبان هذا النموذج، وذكر عنهم شبهة أخرى من الشبهات التي كانوا يلقونها ويعتذرون بها عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الشبهة الأخيرة اللي ذكرت هنا هي شبهة متعلقة بالدنيا، فقالوا وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إحنا خايفين إن إحنا لو اتبعنا هذا الهدى يا محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو اتبعنا هذا الهدى الذي جئت به المشرك نتخطف من أرضنا، نتخطف، المشركون هيشلونا من مكة، هيخطفونا من مكة، هينتزعونا من مكة، هيخرجونا من مكة، أو هيأسرونا أو هيقتلونا، هيحصل مشاكل كتير، دنيتنا هتتأثر تأثر عظيم بسبب اتباعنا لهذا الهدى، لأننا خلفنا دينهم، خلفنا الدين اللي المشركين كله عليه او العرب كله عليه، فانت ما كانهم يعني انت ما ترضلناش ان احنا نتبهدل يعني في الدنيا. ويعني كان الله سبحانه وتعالى بعد تقرير ان الهدايه بيديه، بعد قوله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، كانه يذكر مثالا مين اللي مش اهل هدايه الله سبحانه وتعالى، مين اللي لن يهديه الله سبحانه وتعالى للحق، الانسان اللي بيرفض الهدى بسبب الدنيا، خايف على دنيته فترك الهدى وترك القرآن وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. ليه؟ عشان خايف على دنيته، خايف ان دنيته تتأثر بسبب ده. إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، تيجي تكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أسماء الله وصفاته، عن خلق الله سبحانه وتعالى له، وأنه هو الذي خلقه ورزقه لسانا عربيا وهداه وبصره وأرسل له رسولا وأنزل إليه كتابا يهديه به إليه، تكلموا عن الآخرة والجنة والنار، عن الغيب، عن القرآن، عن الحق والباطل، ده وده مش هنا، لا ينظر إلا إلى فلوسه وعلاقاته ودنيته والبيت اللي هو بناه والمكان اللي هو عايش فيه، هو لا ينظر، يعني بتحاول ترفع همته إلى السماء، تخليه ينظر إلى السماء الفسيحة الواسعة، وهو لا يريد، مش عايز يرفع بصره عن الأرض، مش عايز يرفع بصره عن هذا الضيق الذي يعيش فيه، هذه الدنيا. هم هنا قالوا إن نتبع الهدى معك، هم مش بينكروا إن القرآن هو الهدى من الله سبحانه وتعالى، بس المانع عندهم هو خايف على أمنه وعلى رزقه، خايف على هيبهدلونا، هي الفلوس اللي كانت بتجيلنا بسبب إن إحنا موجودين في مكة هتروح، والأمن والمكانة الاجتماعية واحترام العرب لقريش وللمشركين، لمشركي قريش، لأن هم جنب الحرم، كل ده هيروح مننا لو اتبعناك، لأن إحنا هنبقى خلفناهم. فظهرت دوافعهم الحقيقية للكفر في هذه الآية، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، بدأت تظهر الدوافع الحقيقية لترك اتباع الهدى وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ده الدافع الحقيقي وراء كل أو كثير من ضلال الناس وتركهم الهدى، كثير من الدوافع وراء هذا هي دوافع مادية ونفسية فقط. الإنسان بس ما بيحبش يظهر بمظهر إن هو مشكلته مادية، لا، أو إن هو بيحب فلوسه، أو إن هو بيحب الدنيا، لا، هو عايز يظهر بمظهر المثقف والمفكر وعنده أفكار وعنده يعني دوافع عقلية ومنطقية وراء هذا الكفر، أو ده موجود كتير للأسف. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا كثير من الملحدين، يقعد يناقشك أنا مش مقتنع بكذا، طب الإسلام في كذا، بعدين مع كثير من النقاش معاه تكتشف في الآخر أن مشكلته وراء كل دوت هو مشكلة نفسية عنده، حصل له بلاء معين وما عرفش يصبر عليه فألحد، أو واحد ترك الهدى ولسه مسلم بس ترك الهدى وما بيصليش، يقول لك والله أنا ما أنا ربنا ما بيرزقنيش يعني أعبده ليه. فده تصور، نسأل الله السلامة والعافية، ده دافع وراء كتير من ضلال الناس وكتير من ترك الناس لاتباع القرآن واتباع الوحي. هو خايف على فلوسه، خايف على أمنه، هو متصور إنه لما يعبد الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح منه. فلذلك رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. من نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليكم هو جعل هذا الحرم، جعل لكم هذا الحرم آمنا معظما يحترمه العرب ويعظمه العرب من لحظة ما وضع في هذا المكان. يعني الحرم هيكون آمن ليكم وبيجبى إليه ثمرته كل شيء وانتم مشركين، ولما تأمنوا وتسلموا وتتبعوا الحق وتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعوا القرآن كل ده هيروح منكم. مش تصور يعني يبين مدى جهل الإنسان. لذلك جاء بعدها: ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنسان جاهل. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن، رزقا من لدن، هذا كل هذه النعم التي عاش فيها مشرك قريش ما كانش بسبب شطارتهم، ولا زي ما هيأتي معنا في آخر الشورى قال: إنما أوتيته على علم عندي. ما كانش عشان انت عندك علم، ولا ما كانش عندهم مؤهلات اساسا تؤهلهم لهذه الحركه التجاريه العظيمه اللي كانت موجوده في مكه، والتجاره بتاتيهم من كل مكان، والثمرات بتاتيهم من كل مكان، من العرب وما وراءهم، وهم ما هماش اهل زراعه ولا اهل صناعه ولا اهل، ما فيش عندهم مؤهلات اصلا تؤهلهم لكل هذا الرزق وكل هذا الامن اللي هم فيه، وكل ده هو مجرد رزق من الله سبحانه وتعالى لهم فقط، ببركة إن هم ببركة مجاورتهم للحرم، أو لم نمكن لهم حرما آمنا، عشان جنب بيت ربنا سبحانه وتعالى. أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن رزقهم وأمنهم من الله وحده سبحانه وتعالى. وإنه اللي رزقك وأمنك وأنت كافر هيؤمنك ويرزقك وانت مسلم. ليه فرقت بين دي ودي؟ ليه فصلت بين الامرين؟ انت لو نسبت كل شيء لفاعله خلاص المشكله عندك هتتحل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سوره قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اطعمك من الجوع وامنك من الخوف، وهنا الافعال كلها لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي اطعم، والله سبحانه وتعالى هو الذي امن، انت خايف، خايف من ايه؟ هو لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنك ذلك ما هو لرفعه سبحانه وتعالى من غير ما تسلم، ومن غير ما نخش في الشبهه اللي انت عاملها دي كلها، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى رتب عبادته على الاطعام والرزق، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الإنسان لما يسلم أمره لله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله هو الذي أطعمه ورزقه وأمنه، يجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى بعبادته، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى شكرا لهذه النعمة. ما يبقاش ربنا هو اللي بينعم عليك وأنت تروح تسجد لصنم، غاية الجهل وغاية الحمق. نسأل الله أن يسلمنا ويعفنا ويثبتنا على دينه. وربنا سبحانه وتعالى لم يقل فليعبدوا الله الذي أطعمهم من جوع، قال فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت اللي كان سبب في عزهم ومنعتهم وغناهم اللي اتكلمنا عنه واحترام العرب ليهم. اعبد رب هذا البيت، مين اللي جعل هذا البيت في هذا المكان، ومين اللي جعلك تسكن حوله، ومين اللي جمع عليك قلوب العرب أصلا؟ هو الله سبحانه وتعالى هو رب هذا البيت، ولكن أكثرهم لا يعلم. ومن سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه إن المجتمعات لا تقوم إلا على أساس من الأمن والرزق، إنه الناس مش تعرف تعيش من غير أمن ومن غير رزق. وذلك هو كان خايف على أمن ورزقه، لأن خايف إن الأمن والرزق يروحوا هتبقى مشكلة، مش هنعرف نعيش. وده أي اختلال في أي واحدة من دول، لو الناس ما بقتش لاقية تاكل، أو الناس ما بقتش أمنة على نفسها، بيحصل حالة من التخبط، الإنسان خلاص ما عادش عارف يفكر بطريقة صح، ما عادش عارف يعمل اي حاجه بطريقه، مش هيعرف يتعلم، مش هيعرف ينتج، مش هيعرف يعمل، مش هيعرف يعبد الله سبحانه وتعالى صح. ولذلك كان واجب على الولاة الامور والحكام ان هم يحفظوا على الناس امنهم ورزقهم، وما يكونوش سبب في ضياع امن الناس وضياع رزق الناس بسبب حمقهم وجهلهم. انه وقبل ده انه ممكن تلاقي بعض الحكام هم بيعملوا كل شيء عشان يحفظوا للناس امنهم ورزقهم، لكن هم مش حريصين على دينهم، هم أصلاً بيسلموا دين الناس وبياخدوا من الدين وبينقصوا من الدين، عشان وفاكرين إن هم كده بيحافظوا على الأمن والرزق. فما ينفعش يهتم الإنسان بالأمن والرزق على حساب الدين، فهيبقى بيضيع الغاية اللي المفروض أصلاً كل هذه الأمور من أجلها، بيضيع دي من أجل الوسيلة اللي هي الأمن والرزق. المفروض ان احنا بنلجأ الامن والرزق، او بنحاول نحافظ على الامن والرزق عشان الناس تعبد الله سبحانه وتعالى في هدوء، في اجواء مستقره. والقران جاء ان مساله الامن والرزق دول من كبار مداخل الشيطان لقلوب العباد، عشان يصرف الناس عن عباده الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. الشيطان بيعدكم الفقر وامركم بالفحشاء، الشيطان عايز يخوفك انك هتفطر، يخوفك على رزقك، عشان تروح تعمل، عشان تقع في الكبائر، عشان تروح تسرق، عشان تروح تاكل من مال حرام، عشان تروح ترابي في مالك، هو عايزك تفعل الفحشاء فبيخوفك. وقال الله سبحانه وتعالى في آية اخرى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ما تخافش إلا من الله سبحانه وتعالى، ما تخليش خوفك على أمنك وخوفك على استقرار الأمن واستقرار البيئة المحيطة بك إنك تجعل ده صارف لك عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وتخلي دوت سبب إن دينك ينقص بسبب أمورك هذه. ده من البلاء اللي الإنسان يجب أن يصبر عليه في هذه الدنيا. وفي الموقف ده بيظهر عظيم فقه إبراهيم عليه السلام بنفوس البشر ودواعي الإيمان والثبات، لما دعا الله سبحانه وتعالى فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لأنه كان يعلم أنه العبادة والطاعة وانتشار الدين يقوم على أساس من الأمن والرزق، فالناس لو كانت آمنة في موطنها ويأتيهم رزقهم، خلاص مش هيبقى عندهم إشكال أن هم يتوجهوا بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه فنرجع مرة أخرى، الله سبحانه وتعالى قال: رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلم. الإنسان لما بيعلم ان رزقه وامنه من الله سبحانه وتعالى، وانه مش في ايد حد من الناس، مش هيخاف من حد غير الله سبحانه وتعالى، مش هيرجو حد غير الله سبحانه وتعالى، مش هيمنعه اي شيء عن الايمان بالله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بقى في جانب الواحد القهار سبحانه وتعالى، هو بقى في جنب الله، هو ما بقاش خايف من حاجه، انه يعلم ان كل ده بيد الله. لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يرزقك ويؤمنك خلاص، انت ما حدش هيقدر يمنع ذلك، الله سبحانه وتعالى عزيز لا يغالبه شيء، حدش يقدر يمنع رزق الله سبحانه وتعالى انه يصل لانسان اراده الله سبحانه وتعالى ان يصل اليه، مش هتعرف، محدش يقدر يمنع ده. ولذلك كان يقول ابراهيم عليه السلام لقومه لما هددوه، قال وكيف اخاف ما اشركت، انا اخاف من ايه؟ يعني اخاف من اللي انت بتشرك بيه، وما اخافش من ربنا سبحانه، ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن؟ انت اخاف من ايه وانا معايا ربنا؟ ولكن اكثرهم لا يعلمون. الانسان لما بيتعلم هذا العلم، علم ان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وده علم، ده علم المفروض الانسان يتعلمه ويعالج قلبه عليه ويعالج نفسه ان هي تظل متمسكه بهذه المعاني طوال الحياه، لانه مش هيثبت على دين الله سبحانه وتعالى، ومش هيثبت على الطاعه وعلى العباده الا واحد سلم امره كله لله. هو لو انت متصور ان رزقك بايدك، انت اللي بتشتغل وتتعب وتسعى عشان تجيبه فقط، لا، ده سبب الله سبحانه وتعالى امرك به، لكن في الاخر الامر بيد الله، ليس لك من الامر شيء، مش هتعرف تحفظ لنفسك امنك ولا تحفظ نفسك رزقك، ده من الله سبحانه وتعالى، فاعبد الذي امنك ورزقك، واعبد من كل شيء بيده، وبيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فكلام المشركين ده، اولا ان نتبع الهدى معك متخطف من ارضنا، ده نشأ عن الجهل بهذه المعاني، انهم كانوا جهل وسيئين الظن بالله سبحانه وتعالى، كانوا يسيئون الظن بربهم سبحانه وتعالى، وانه الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه ولا يحفظ اولياءه ويؤمنهم ويرزقهم، والعياذ بالله، ده جهل بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. لو كنت خايف على أمنك ورزقك، أنت متصور أن الكفر هو الأمان، يعني أنت ثباتك على الكفر ده اللي هيخليك آمن، ده سبب الهلاك والعقوبة من الله سبحانه وتعالى، وده أصلا سبب زوال كل النعم، النعم اللي منعتك أنك تؤمن عشان أنت خايف عليها، النعم اللي خايف أنها تروح من إيدك لما تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، دي اللي هتكون سبب في زوال النعمة وفي هلاكك عند الله سبحانه وتعالى، مش الإيمان هو اللي هيضيع الأمن والرزق منه. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أنزل الله سبحانه وتعالى هلاكه عليهم بسبب هذا البطر الذي عاشوا فيه. لو منعك الخوف من تخطف الناس، قالوا ان تبع الهدى معك متخطف من الضرر، لو انت خايف انك تتخطف من ارضك فمنعك الخوف ده انك تؤمن بالله وتلتزم بالشرع، طب خوفك من ربنا مش منعك، اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، انت خايف من الناس ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى، مش خايف من هلاك الله لك، مش خايف من عقوبه الله سبحانه وتعالى التي سينزلها بك لو لم تؤمن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، وبطرت معيشتها يعني طغى أهلها، النعم جعلتهم يطغون ويتكبرون ويفجرون في الأرض، ألهاهم التكاثر، ألهتهم الدنيا وشغلتهم هذه النعم أن هم يشكروا ربهم سبحانه وتعالى، فكان ذلك سبب هلاكهم، عياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم ينسبوا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى ولم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى بعبادته، فماذا فعل الله فيهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. عدم شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان وصرف هذه النعمة في عبادة الله، ده يكون سبب في هلاك الإنسان وفي إذاقته لباس الجوع والخوف والعياذ بالله. فمنهم اللي صرف شكر النعمة لغير الله وعبد غير الذي رزقه وأمنه، يعني واحد أنت ربنا رزقك وأمنك وتروح تعبد غيره وتروح والعبادة هنا ما هياش عبادة الأصنام فقط، أو إن واحد بيعبد إلها غير الله، ما واحد ممكن يبقى بيعبد هواه، فمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. واحد بيعبد الدرهم والدينار، واحد بقى بيعبد الفلوس، هو متصور ان اللي انعم عليه ده هو الفلوس، هو الشغل اللي هو بيشتغله، فهو بقى بيعبده خلاص. مفهوم العبادة وسعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. واحد هو اللي بقى بيأمره وينهاه في حياته هو فلوسه، هو الدرهم والدينار. تعس عبد الخميصة، الترف والزينة والواجهة الاجتماعية اللي هو بيعملها، هو عبد ده، دي اللي بتقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. فقال: بطرت، وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وده للأسف حال اغلب القرى واغلب الدول العالم الان، حتى المسلمين منهم. حاول بالله ربنا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى دينه ردا جميلا. الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بالامن والرزق، وينعم عليهم بالامن والرزق، فيظنون ان هم اتوا على علم عندهم، فينبذ الناس شرع الله سبحانه وتعالى وراء ظهورهم، ويحاربون أولياء، ويحاربون الدين، ويحاربون الذي ينكر المنكر عليهم. هو ظن أن النعمة دي جاته لما تخلص من قيود الشرع، وقال لك خلاص بقى سيبك بقى موضوع الحرام والحلال، وسيبك من القصة دي، احنا ندخل الربا وندخل الخمرة وندخل الزنا، والحاجات دي هتنعش الاقتصاد. ومتصور ان النعمة والرزق جالك لما تركت دين الله سبحانه وتعالى، ده استدراك، عياذ بالله. انتبه، احذر. او قرى الكافره اللي بتنسب الفضل اصلا للانسان في كل ده، هو بالنسبه له مش شايف اصلا انه محتاج اله يقوم على امره، والعياذ بالله. اعلنوا موت الاله سبحانه وتعالى من زمان. الدول الكافره الغرب كده يقول لك احنا مش محتاجين اله، الانسان يعرف يعمل كل حاجه بنفسه، مش محتاجين حاجه من حد، مش محتاجين حد يقوم على امرنا ولا يرزقنا ولا يؤمننا، احنا اللي هنعمل كل حاجه بنفسنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وبقى متصور إن أنا اللي بإيدي كل شيء، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. نسأل الله السلامة والعافية، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الإنسان لما يظن إن كل شيء بقى بإيده، خلاص أنت مش خايف من حاجة وكل حاجة بإيدك، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. ولذلك بعض أهل اللغة قال في معنى البطر هنا سوء احتمال الغنى، موجود في الزمخشري وغيره، سوء احتمال الغنى، ان البطر بطرت معيشتها هنا، معناه ان هم ما قدروش يحتملوا الغنى، ما عرفوش يحفظوا حق الله سبحانه وتعالى في هذا الغنى. ولذلك الانسان ما يبقاش بيستموت على حاجه ممكن يكون فيها هلاك والعياذ بالله وضياع دين، هو عمال يتعب ويشقى ليل نهار عشان عايز يبقى غني، وعايز يبقى معاه فلوس كتير، وعايز يجيب كل اللي هو عايزه، متصور انه ده، وعايز يتصدق من ماله، ومتصور ان الفلوس اول ما تبقى في ايده خلاص هيعرف يعمل كل حاجه ويعرف يعبد ربنا. الله سبحانه وتعالى حفظه من ذلك، وحفظ دينه عليه وخلاص، واعطاه اللي يقدر بيه يعبد ربنا سبحانه وتعالى بصيره، ما يبقاش فتنه ليه في الدنيا. في انسان لما بيغتني، لما بيغني الله سبحانه وتعالى، ما يقدرش يستحمل، بيضغى في الارض، ما يعرفش يحفظ حق الله سبحانه وتعالى في هذا الغنى وفي هذا المال الذي اعطاه اياه. وبعضهم قال انه البطر هو مجاوزه الحد في الترفه، يعني خلاص الترف والرفاهيه بقى شيء اجتماعي، الناس بقت بتتفاضل في المجتمع بالرفاهيه، انا عندي قصر في كذا، انا عندي فيلا في كذا، انا بلبس من براندات كذا، انا مش عارف بخرج بكذا، انا بروح اصيف بدفع في الاكله مش عارف كذا، هو خلاص ده بقى الوضع العام في البلد او في هذه القريه، انه الناس بقت بتتفاضل على بعضها، والناس بتتفاخر على بعضها بهذا البطر. خلاص هو من كتر الغنى بطرت معيشته، الناس بقت بتتفاخر على بعضها بالمال. فده من اسباب هلاك القرى والعياذ بالله، وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. لذلك النعمه خاصه الامن والرزق، ان لم يعطي الانسان هذه النعمه حقها من الشكر بعباده الله سبحانه وتعالى وتوحيده وطاعته، تكون سبب في استغناء الانسان عن ربه. كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. لو الإنسان استغنى عن ربه، لو حس إنه خلاص بقى معاه حاجة ومش محتاج ربنا، هيتملك هيتملكه شعور الطغيان والهجوم، ما عادش هيعرف يسيطر على نفسه، هيطغى في الارض. كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. هو بقى شايف نفسه غني، هو ما استغناش، هو في الحقيقه ما استغناش. يعني في الحقيقه لو رفع الله سبحانه وتعالى عنه رزقه وامنه هلك والعياذ بالله في الدنيا، لكن هو شايف، ان راه هو شايف نفسه استغنى بس، فطغى بسبب هذه الرؤيه الخاطئه فاهلكته. فما عادش في شيء بيردعه عن الدخول في المعاصي والدخول في الكفر والفجور والعياذ بالله. فهؤلاء لما خيل اليهم انه الحياه استسلمت خلاص ليهم وكل اللذات وكل الشهوات بقت في ايدينا، وظنوا ان هي باقيه لهم خلاص ما حدش يقدر يشيلها من ايدينا تاني، زي ما في سوره الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. هو ماشي بيتبختر في الجنه بتاعته، في الاراضي بتاعته، في المال بتاعه، وفاكر نفسه خلاص هي دي هتظل ما اظن ان تبيد هذه ابدا. فكان ده سبب في الطغيان والفجور. فقال الله سبحانه وتعالى فتلك مساكن، دي مساكن اللي كانوا متصورين ان هي بقت في ايديهم، واللي كانت مليئه بالطرف والاموال والطغيان والفجور، فتلك مساكن لم تسكن من بعدهم الا قليل. دي المساكن اللي منعتهم عن الايمان بكل اللي فيها بقى من رفاهيه ونعمه وزينه وطرف وبطر، لم تسكن من بعدهم الا قليل. افناهم الله سبحانه وتعالى عن بكره ابيهم، ما عادوش موجودين في هذه المساكن، بقت هذه المساكن اثار، مجرد اثار على هلاكهم، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فبتعدي تشوف اماكن او مساكن الذين كفروا وظلموا انفسهم واقفه زي ما هي وهم في قبورهم. احنا يعني احنا بنعكسها، بنروح نتفرج عليها هناك، نعملها سياحه. لا، تلك مساكنهم لم تسد، دي مواطن للعظه والعبره، انك تروح تعتبر بهؤلاء الذين ظنوا ان الدنيا صارت في ايديهم فاهلكهم الله سبحانه وتعالى وترك مساكنهم لتكون دليلا عليه، لتكون دليلا على هلاكهم، وانهم استحقوا غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه وسخطه. احذروا ان تكونوا مثلهم، احذروا ان تكونوا مثل سكان هذه المساكن. بعدين تامل كده صورتهم، كان الايه قال الله سبحانه وتعالى وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا. كانك شوف الصوره كده مقسومه نصين، ناس عايشه في طرف ومرح وبطر، وعمالين واحد عمالين يعلوا على بعض، ده يبني قصر، ده يبني قصرين، ده يجيب مش عارف عربيه، ده يجيب يخت، ده يجيب مش عارف ايه، وكل دوت في معصيه الله سبحانه وتعالى وفي الكفر وفي الجور. ثم تبص على الجزء الاخر من الصوره، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعد الا قليل، ديار خاويه على عروشها ليس فيها احد، لا تسمع فيها همسه، ما فيش صوت طالع، خلاص كل دول اهلكوا ولم يبقى شيء من هذا البطر والفرح والطرف والحفلات والاغاني والصياح، ما عادش فيه كل حاجه منهم، اهلكه الله سبحانه وتعالى ولم يبقى شيء من ذلك. فالانسان لا ينبغي له انه يجعل شيئا من الدنيا فوق الايمان بالله سبحانه وتعالى وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. تخليش حاجه فوق ربنا سبحانه وتعالى، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، مفيش حاجه تقدمها على ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم شيئا على طاعه الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا تجعل الدنيا صارفة لك عن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته والجهاد في سبيله. لا، المساكن هنا تحتمل مفهومين، المساكن ترضونها بيت الإنسان زي ما احنا هنا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة، ممكن تبقى مساكنهم الخاصة اللي هي بيت الإنسان نفسه بقى أثر على هلاك هذا الإنسان، وممكن المسكن العام القرية أو الوطن على بعضه اللي كان عايش فيه أهلكه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يقدم شيئا من ذلك على الله وعلى الحق. ما يبقاش بيتك أو منطقتك أو وطنك ده مقدم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. لو وطنك بيفعل شيء محرم تبرأ منه، لا تقابل الله سبحانه وتعالى وأنت راض بالمنكر والعياذ بالله. الانسان ما يخليش حرصه على مسكنه، وان المسكن يفضل موجود وحاله الاستقرار والرفاهيه تفضل موجوده، انه يترك الحق وينصرف عن الهدى والعياذ بالله. ده من البلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به عباده. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. مفيش حد ورثها عنه، لم يملكها الله سبحانه وتعالى لاحد بعده من شده غضبه عليهم. حتى بعض المفسرين يقول ان غضب الله سبحانه وتعالى على الساكنين تجاوز الى المساكن نفسها، ان المساكن نفسها نزل عليها غضب الله بسبب الساكنين فيها. وكنا نحن الوارثين، ما فيش حد هيسكن هذه المساكن. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. فبين الله سبحانه وتعالى بهذه الايه اسباب ومقدمات هذا الهلاك، هلاك هذه القرى، ايه كان السبب وايه مقدمات هذا الهلاك، عشان ما يبقاش في عذر لهؤلاء المشركين، مشركي العرب، ما يبقاش في عذر بعد كده خالص. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم. قال حتى يبعث في امها، امها دي ام القرى، يعني اعظم قريه في هذه القرى، انه في بعض القرى وفي قريه واحده فيهم هي الكبيره، هي القائده بتاعت هذه القرى، هي اللي كل القرى بتتبعها. الله سبحانه وتعالى يرسل في هذه القريه الام نبي ورسول يتلو على الناس ايات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظمه الله عز وجل وعلى صدق هذا الرسول الذي ارسله، وان الذي جاء به هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى لتقوم عليهم الحجه. يتلو عليهم اياتنا، ما عادش فيه حجه بعد تلاوه هذه الايات عليهم، فان لم يؤمنوا كان سبب هلاك. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. الله سبحانه وتعالى لا يهلك القريه الا اهلها مستحقون لهذا الهلاك بظلمهم وكفرهم بعدما ارسل الله سبحانه وتعالى اليهم رسله وانزل عليهم اياته. هم اللي ظلموا انفسهم. الله سبحانه وتعالى لا يعذب انسانا بغير ذنب. ربنا مش هيعذبك ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ربنا هيعذبك ليه لو انت ما اخطأتش وانت ما ظلمتش نفسك، انت اللي بتجيبه لنفسك بسبب ظلمك. من رحمة الله سبحانه وتعالى انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمهل الظالم حتى اذا اخذه لم ينفلت. هذا الامهال للظالم فيه رحمة، حتى وانه استدراج وفيه رحمة في اثناء هذا الامهال. الله سبحانه وتعالى لا يترك هذا الظالم بغير تذكير وايات. وحتى فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، بعث الله سبحانه وتعالى اليه نبيا وقال اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. حتى فرعون اظلم الناس ابغى البشر، الله سبحانه وتعالى امهله وارسل اليه الايات والبينات حتى يكون على بينه من امره. الانسان هو اللي بيختار لنفسه الهلاك، هو اللي ظلم نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وهنا الكلام على فرعون نحاول نربط الايات هنا، مساله المشركين، القاء المشركين للشبهات وتمسكهم بالدنيا وخوفهم على الدنيا وخوفهم على ان يخرجهم الناس من ديارهم بسبب الايمان، نربط دوت بقصه فرعون وارسال موسى عليه السلام له، وان هذه سنه بقيه في الظالمين والطغاة على مر العصور. كل الظالمين هيطلعوا يقولوا نفس الشبهات وهيطلعوا يتكلموا بنفس الكلام ويعارضوا الوحي ويعارضوا الحق بنفس الشبهات. ودوافعهم الحقيقية كما قلنا هي الدنيا وتمسكهم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هم الذين جلبوا هذا على أنفسهم. فأجاب الله سبحانه وتعالى عن هذه الشبهة التي طرحوها، قالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، زي ما بيقول الإمام الرازي رحمه الله. قال ثلاث إجابات على هذه الشبهة. أول حاجة أو اللي في الآية الأولى أنه الله سبحانه وتعالى قال أولم نمكن لهم حرما أمنا، أنه مكن لهم حرم آمن ورزق حال كفرهم. فلما يؤمنوا هيكون أولى أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم. وثاني إجابة أنه عدم الإيمان هو سبب الهلاك وزوال النعم، مش الإيمان هو السبب. كما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، بطران البطران في المعيشة وعدم الإيمان هو السبب في هلاك الإنسان. ثم أجاب بإجابة ثالثة فقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. المعنى أن هؤلاء تركوا الدين لئلا تفوتهم الدنيا، كانوا خايفين زي ما بيقول الإمام الرازي، تركوا الدين لئلا تفوتهم، سابوا الدين ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا الحق عشان خايفين أن الدنيا تروح. فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بخطأ هذا، وأنه ما عنده خير وأبقى سبحانه وتعالى. ما تسيبش دينك، ما تسيبش آخرتك لأجل دنياك. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، شيء تتمتع به قليلا في الدنيا وزيناتها، شيء يتزين بعضكم به لبعض، بتقعدوا تتفاخروا على بعض وتتزينوا البعض بهذه الزينة، وكل ده إلى زوال، كل ده هيروح في الآخر. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. هنا القرآن كأنه التفت إلى المشركين اللي خايفين على دنياهم من الدين، يوبخهم ويعظهم، فوبخهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية وعظهم بها، يعني كأنه يقول خففوا على أنفسكم، يعني بالراحة على نفسك، عمال تلهث وراء الدنيا ويسيطر عليك الشره والطمع في الدنيا، فنسيت آخرتك. ما تنساش آخرتك، ما تنساش تتزود لليوم الآخر، أنت عمال مهتم بالدنيا وفقط، هي دنيا في الآخر، هذه إلى فناء وإلى انقطاع. اهتم بما يبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الرعد: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. كل شيء بيعطاه الإنسان في الدنيا من السعة والرزق ورغد العيش والرفاهية، ده كل شيء قليل الإنسان يتمتع به قليلا ثم يذهب. بس حتى إن بعض المفسرين قالوا كعجالة الراكب، يعني واحد راكب في الطريق فوقف بس ياكل حاجة سريعة كده وشوية تمر ولا يشرب حاجة وخلاص وماشي، كأنه واقف في استراحة في الطريق، زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هي كلها على بعضها أصلا ساعة، فأنت هي الإنسان منشغل بهذه الساعة، منشغل كل تفكيره وكل تركيزه وكل سعيه وكل تعبه وكل همه وكل نصبه في الدنيا على الساعة دي، وسايب الحياة الأبدية ولا يقدم لنفسه. قال: يا ليتني قدمت لحياتي. هي دي الحياة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى، اللي انت عايشه ومسيطر عليك ده مش ليس شيئا، هذه الدنيا هذه تفنى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، حاجة مش هتبقى، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ومش مش حاسس بحاجة، في هذا ليس شيئا في ميزان الله. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإنسان يفرح، مش فرحه بالحياة الدنيا بقى، لا، افرح برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. المفسرين قالوا الإسلام، فضل الإسلام والرحمة القرآن، افرح بفضل الله، افرح بالدين، افرح باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، افرح بتعلمك للقرآن، احفظ بالآيات اللي حفظتها من القرآن، افرح بالآيات اللي اتعلمتها وفهمتها من كلام ربنا، افرح بالعمل اللي زودته، السنة اللي ما كنتش بتعملها وبقيت بتعملها، دي الحاجات اللي بتفرح في الدنيا. ده ما تفرحش بالدنيا، هو خير مما يجمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه، في رواية: فلينظر بما يرجع. شوف أنت لو حطيت صبعك كده في المية وطلعت، شوف الكام نقطة اللي فضلوا واقفين على إيدك، هي دي الدنيا في الآخرة. هي الواحد منشغل كل حياته مشغول بنقطتين ثلاثة مية وقدامه البحر واسع، أنت ضيق قوي، يعني ده كده نظرك في غاية الضيق. انظر إلى السماء، انظر إلى سعة الله سبحانه وتعالى ورحمته، انظر إلى سعة الآخرة وسعة الجنة، وخاف من عذاب النار. إنسان يتعلم هذا العلم عن الله سبحانه وتعالى ليكون على بينة من أمره، ليكون ليسير في هذه الدنيا هو على علم وهو على بصيرة، يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ما يبقاش الدنيا عمالة تتخطفه من جنب جنب، وعمالة تاخد حتة من دينه وبعدها بشوية تاخد شيء من عبادته وبعدها بشوية تاخد شيء من السنن اللي هو بيعملها، لا يتبقى له في الآخر من دينه شيء. ليه؟ وما عند الله خير وأبقى، خير كما وكيفا، ما فيش، لا يقارن، لا تقارن نعيم الدنيا بنعيم الآخرة، لا في الكم ولا في الكيف. وزاد على ذلك وهو أبقى، يعني انت لو بتفضل، لو بتفضلها ايه الاحسن فالاخره احسن، لو بتقارنها ايه الابقى، يعني ايه اللي هيفضل معايا فتره اطول فالاخره ابقى. طب انت مشغول بالدنيا ليه؟ وانت لماذا جعلت الدنيا، قد قدمت الدنيا على الاخره، على اساس ايه؟ فهذه الايه حث من الله سبحانه وتعالى لعباده ان هم يزهدوا في الدنيا، هم لا يغتروا بالدنيا ويرغبوا في الاخره. والانسان يجعل، من جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. مش ما هو في الاخر انت لك عند الله سبحانه وتعالى رزق معين وامور معينه كتبها الله سبحانه وتعالى، مش هتاخدها، مش هتاخد غيرها، هي دي اللي ربنا كتبها لك. فلا تجعل الدنيا همه، ومن جعل الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه. وما عند الله خير وابقى، افلا تعقلون؟ افلا تعقلون غايه الجهل والحمق وقله العقل ان الانسان يترك الاخره ونعيمها الابدي الذي لا يحول ولا يزول ولا تشوبه شائبه، يسيب كل ده لاجل الدنيا، هذه الدنيا الزائله الفانيه المليانه كدر ونصب وعناء. لقد خلقنا الانسان في كبد، الانسان عايش طول حياته في كبد، مهما كان عنده من النعيم والزينه هو عايش في كبد، لانه عشان يحافظ على هذه الدنيا التي جمعها هو لازم يفضل يتعب طول عمره، مش هيعرف يحافظ عليها الا بالتعب. فهذه هي الدنيا، دي طبيعه الدنيا. فليه الانسان صاحب العقل لا يقدم هذه على تلك، ما يقدمش الدنيا بزوالها وانقطاعها وكدرها ونصبها على الآخرة ونعيمها وأبديتها وصفائها. الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل: إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. الإمام الطبري يقول: إن كنتم تعلمون فضل ما بين العوضين. لو أنت فاهم أنت بتسيب إيه عشان إيه، عمرك ما تعمل كده. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل اللي انت بتملكه في الدنيا مهما كثر ومهما عظم ومهما كان عظيما في عيون اهل الدنيا، هو في الاخر الى زوال وانقطاع ونفاق، هينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هياتي معنا في اخر السوره: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. انبهروا بالمنظر اللي شافوه، الزينه والقصور والاموال، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه، مفاتيح الكنوز بس مش الكنوز نفسها، مفاتيحها ما فيش رجاله تعرف تشيلها. فانبهروا. ففي الاخر ايه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداره الارض. كل شيء بيحظن في عين اهل الدنيا وفي الاخر هيزول وهينقطع منه. فخسفنا به وبدار الارض، فاصبح الذين بعدها، فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ما كناش واخدين بالنا من الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وان الامر ما هوش. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. بهذا التفضيل بين تفضيل الاخره على الدنيا هو مقتضى العقل. لذلك بعض المفسرين قال: ما اثر احد الدنيا الا لنقص في عقله. يعني ما فيش حد هيفضل الدنيا على الاخره الا وهو عنده مشكله في دماغه. قال: بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. يعني مهما كان الانسان في الدنيا وسط الناس في من الاذكياء والعباقره وبيخترع حاجات وعنده نظريات، ده ليس في ميزان الله سبحانه وتعالى بشيء إن لم يكن مؤمنا بالله وإن لم يقدم الآخرة على الدنيا، مش هيبقى حاجة. الله سبحانه وتعالى الأصل هو أن الإنسان يكون موحد. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. واحد، الناس لو عدى من شارع مليان ناس ما حدش هياخد باله منه أصلا، بس ده في ميزان الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. ليه؟ لأنه آثر الآخرة على الدنيا. وده طبعا يعني عشان الاسم ده مش معناه، مش دعوه الى ترك الشغل بقى وكلنا نمشي في الشارع اشعث اخبر، لا، هو الله سبحانه وتعالى امرنا بالاخذ بالاسباب، هو ده قدر. لو واحد قدر له ان يكون كذلك فده مش معنى قله الدنيا عند احد ان هو يكون مقداره يبقى صغير عند الناس، لا. لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اثنين، واحد غني وعلاقات والناس عارفاه، فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: ده حري إن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع. ده واحد غني، ولو جه يتقدم لأي واحدة هي ما ينفعش يرفضوه، ولو تكلم الناس تقعد تسمعه. فمر واحد تاني من فقراء المسلمين فقال: فما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع. ده فقير ومحدش يعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. إنه ده شخص في الإنسان يعلو قدره في ميزان الله سبحانه وتعالى بإيمانه وطاعته، ثم بعد ذلك يأتي أي شيء، لكن الأصل هو التوحيد والطاعة والعبادة. ما ينفعش إنسان يقدم كافر على مسلم لأنه عمل له اختراع له حاجة بيسهل عليه بيها ده، وبعدين هو خد حقها خلاص، خلصنا الموضوع انتهى. يعني هو انت هو ده اخترع الحاجة وانت حسبته عليها، الموضوع خلاص خلصت وقفت هنا. ليه بقى تدخله الجنة غصب عن، يعني هو مش عايز يخش الجنة، انت تدخلها له غصب عنه ليه؟ ليه الإنسان يخترع بدماغه أفكار وتصورات ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء؟ فالعاقل إذن يقدم الآخرة على الدنيا. أفلا تعقلون؟ العقل هو أن يقدم الإنسان الآخرة على الدنيا، لأن نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا، ونعيم الآخرة أبقى من نعيم الدنيا، والدنيا تفنى وتنقطع وتزول. فما بالك بقى إذا كان نعيم الدنيا سبب في عقاب الآخرة وعذابها الدائم؟ فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضر. واحد كان متاع الدنيا سبب إنه يترك عبادة الله سبحانه وتعالى ويكفر بالله سبحانه وتعالى، فيصير إلى العذاب في الآخرة والعياذ بالله، عذاب أبدي في جهنم والعياذ بالله. ففي عقل يرتاب إنه ده، إن الآخرة مقدمة على الدنيا. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، هذا الوعد الحسن، إنسان وعده الله سبحانه وتعالى الجنة على طاعته، هذا الوعد الحسن الجنة. الله وعد عباده إذا أطاعوه وعبدوه ووحدوه أن يرزقهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. فده إنسان آمن بالله وصدق وعد الله سبحانه وتعالى وأطاع الله، فالله أثابه وأدخله الجنة برحمته. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أي يلاقي هذا الوعد. هذه الآية تبعث اليقين في قلب الإنسان في وعود الله وفي عبادته لله سبحانه وتعالى، إنه ما يكونش عنده مشكلة من حاجة، ما يبقاش خايف من حاجة، ما يبقاش شاغل باله بأي شيء غير طاعته وعبادته لله وفقط، وإن نيته تكون خالصة لله في كل عمل حتى وإن كان في سعيه للدنيا. فهو لاقيه، ستلاقي جزاء صبرك على هذه البلاءات اللي كانت في الدنيا، وصبرك عن المعاصي والشهوات اللي مالية الدنيا حواليك، ونصب الإنسان وتعبه في الطاعة، وأن صدق وعد الله سبحانه وتعالى، كل ده هتلاقي جزاءه عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. اصبر، ما آمن بوعد الله سبحانه وتعالى وصدق بوعد الله. الإنسان لما يلاقي هذا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، يعني سيود لو كان له 100 نفس يبذلها في هذا السبيل، العظم ما لاقى من جزاء الله سبحانه وتعالى له. فهذا المعنى فهو لاقي. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. الله سبحانه وتعالى يصدق وعده، صدق وعده سبحانه وتعالى، وعد عباده المؤمنين بالجنة، فوجد المؤمنون ما وعدهم ربهم حقا في الآخرة، ووعد الكافر وأوعده بالنار والعياذ بالله فوجدوا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى وعده. فالإنسان يحذر على نفسه من يكون ممن يعذبهم الله سبحانه وتعالى، أو ممن يقطعهم عن جنته ورحمته والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ده مش هيتساوى، ده مش هيبقى زي ده. كمان متعناه متاع الحياة الدنيا، والتمتيع هنا من الذي متعه؟ الله سبحانه وتعالى متعناه متاع الحياة الدنيا، فالذي رزقه هذا المتاع هو الله. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلو منه هذا المتاع لقدر على ذلك، ما فيش حد هيقدر يمنعه سبحانه وتعالى. كم من غني صار فقيرا، سلبه الله سبحانه وتعالى ثروته وغناه، ومحدش قدر يعمل حاجة، محدش قدر يرد عليه. خلاص، هو هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. كمان متعناه متاع الحياة الدنيا. وهذه هي الآية. طب ربنا سبحانه وتعالى بيمتع الكافر ليه؟ دليل على هوان الدنيا على الله، حقارة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، انه حتى أعطاها لمن كفر به وكذب نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الدنيا ليست بشيء عند الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو الدنيا تسوى أي شيء عند الله ما كانش الكافر شرب منها شربة، لأنه الشيء اللي له قدر عند الله لا يأخذه كافر. ربنا مش هي واحد كفر به وسبه وسب نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه وكذبه وكذب القرآن الذي جاء به من عند الله، ده ليس له شيء عند الله. فمعنى أنه مع الدنيا يبقى الدنيا دي ملهاش قيمة، حقيرة هينة عند الله سبحانه وتعالى. كمان متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إنسان كفر وكذب بلقاء الله وكذب بوعد الله سبحانه وتعالى وعيده، آثر الحياة الدنيا، فضل متاع الدنيا وزينتها على الآخرة، ترك العمل للآخرة، لم يستعد لها، لم يقدم لحياته الأخرى، فده يحضر يوم القيامة إلى الجزاء والعذاب والعياذ بالله، يحضر مقهورا. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، عارف أنت هيتجاب من المحضرين، هنا ده اسم مفعول، في حد بيجيب مقهور على الحضور، هو مش هيأتي بنفسه، مش هيأتي بطواعية، هيقهر على هذا، يجي يقف في هذا الموقف، موقف الحساب على الأعمال، موقف على تقديم الدنيا على الآخرة، هيحاسب على كل ده، هيقهر على الحضور لهذا المكان، ويود لو أنه افتدى منه بملء الأرض ذهب كما جاء في بعض آيات الكتاب. ولكن خلاص وقت الفداء ذهب، ذهب وقت الفداء وجاء وقت الجزاء، ما فيش مساحة خلاص انك تفتدي. كان عندك فرصة انك تعمل وتؤمن وتتبع القرآن والوحي وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تركت كل ده. لن يستوي هذا وهذا، فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمان متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هل يستوون؟ الله سبحانه وتعالى عدل، لا يظلم أحد. هل يسوي سبحانه وتعالى بين المؤمن الطائع الذي بذل دنياه لآخرته وتعب في عبادة الله ونصب في طاعة الله سبحانه وتعالى وبذل كل شيء لأجل الله وفي سبيل الله، هل يسوي سبحانه بين هذا وبين الإنسان الكافر العاصي الذي أضاع الآخرة للدنيا؟ لا يستوون عند الله، لن يسوي الله سبحانه وتعالى بين هذا وذاك، لا يستوون عند الله. الله سبحانه وتعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله سبحانه وتعالى لن يسوي بين مسلم أسلم نفسه لله وأخلص عبادته لله سبحانه وتعالى وأخلص عمله لله ومجرم طغى بالدنيا وفجر في المعاصي ولم يردعه راضي عن الدخول في هذه المعاصي، لن يسوي الله سبحانه وتعالى بين هذا المسلم وهذا الفاجر. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يفكر الإنسان أصلا في هذا، إنه ممكن الاثنين يبقوا في نفس المنزلة عند الله؟ أبدا، لا، الله سبحانه وتعالى عدل، لن يظلم عباده. فقال الله سبحانه وتعالى: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهذه الآية في النهاية عن زي ما اتكلمنا إنه كان في ثلاث إجابات على شبهة الخوف من التخطف دي، فهذه الآية جت في نهاية الجواب، إن الآية بتقول: ولو حصل اللي انت خايف منه، لو تخطفك الناس وذهبت دنياك في سبيل الله، هو ده مش أهون من انك تحضر يوم القيامة مقهورا ذليلا للعذاب والعياذ بالله؟ يعني انت عايز تفضل محافظ على دنيتك ولو كنت يوم القيامة من المحضرين؟ ايه المشكلة لما تذهب دنياك في سبيل الله وفي سبيل ايمانك بالله وسبيل ايمانك بالحق الذي جاء من عند الله، مع ان ده مش هيحصل، لكن ماشي، ايه ايه ايه ممكن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض عباده بذلك، ويكون له عند الله سبحانه وتعالى منزله عظيمه، منزله الشهداء عند الله، والشهيد دائما ضحى بنفسه وماله في سبيل الله، وده اعلى درجات الجنان للشهداء، نسال الله ان يرزقنا الفردوس الاعلى من الجنه. فالانسان لا يقدم دنياه على اخرته ابدا، وهذه المقابله بين الايمان والكفر وعدناه وعدا حسنا ومتعناهم متاع الحياة الدنيا، والمقابلة بين الجنة والنار، بين الطاعة والمعصية، بين الخير والشر، هذه المقابلة مبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صرف هذه المقابلة أو هذا التضاد بأساليب كتير وصور كتير في القرآن، جت كلها بتعرف الإنسان في الآخر إن هي مقسومة اثنين فقط، إما إلى جنة وإما إلى نار. اختار لنفسك، اختار لنفسك، لا تكاد سورة من القرآن تخلو من هذا المعنى، بل لا تكاد صفحة من القرآن تخلو من هذا المعنى. معنى أنه الإنسان إما أن يختار الله سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته فيصير إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، أو يختار المعصية والباطل والكفر والفجور فيصير إلى النار والعياذ بالله. فالإنسان يختار لنفسه، يجعل هذه المقابلات وهذه الآيات تعظ تشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يخشى الله سبحانه وتعالى، ويختار لنفسه أن يكون في زمرة المتقين. ثم يأتينا قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. القرآن من أول السورة طاف بنا من الماضي، فذكر قصة موسى وفرعون وما دار بينهما، ثم إلى حاضر نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، عمال يطوف بك بين الأزمنة، شبهات المشركين والنقاش اللي بيدور حول هذه الشبهات، ثم يأخذنا القرآن إلى الآخرة، يأخذ بقلبك لتنظر إلى مصير أولئك المشركين الذين آثروا الدنيا على الآخرة، وكفروا بالله سبحانه وتعالى، وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعوا الوحي الذي جاءهم من الله. فقال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذا ما سنتحدث عنه المرة القادمة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين، وألا يجعلنا ممن آثر الدنيا على الآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم